الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين، الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، ويلزم كل من. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فبعد أن بين المؤلف رحمه الله أركان وشروط وسنن عقد النكاح، بين ما ينبغي أن تكون آثاره عليه، ومن ذلك ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة، فعقد بابا بعشرة النساء. يقول المؤلف رحمه الله: العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا أي في هذا البحث ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. فالمراد بعشرة النساء الذي يتحدث عنه في هذا الباب هو ما يحصل بين الزوجين من التآلف والاجتماع، وما ينبغي أن يكون عليه في حال اجتماعهما. ويلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر للمعروف، فلا ينفره بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى، ومنه لقوله تعالى أذى ومنه لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول: يلزم كل من الزوجين العشرة بالمعروف، أي أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف، فلا ينطله حقه، يعني لا يجحد حقه أو يؤخره، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ومنه. هذا أمر مطلوب من كلا الزوجين، حق الزوج من زوجته وحق الزوجة من زوجها، وكل منهما يجب عليه أن يبذل ما يطلب منه شرعا للطرف الآخر، ولا يتبع هذا أذى ولا منه، ولا يتكره ويتبرم، ولا يماطل ويؤخر، بل يلزمه أن يبادر لأداء ما عليه من حقوق، وراغبا في هذا غير ممتن وغير متكره وغير متراخي، لأن الله جل وعلا أحث على هذا الأمر بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وقوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما أوصى به في حياته الإحسان في معاشرة النساء، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن أبقيته أبقيته وفيه عوج. فينبغي للزوج أن يحسن إلى زوجته ويعطيها حقها بلا مماطلة ولا منة، وكذلك يجب على الزوجة أن تؤدي حقوق زوجها عليها وأن لا تماطل في شيء من ذلك ولا تتكره ولا تتوانى ولا تمتن، فإن هذه الحركات الضعيفة تسبب مشكلات كبيرة كما هو الواقع في حال بعض الناس في زماننا هذا، عند أتفه الأمور وأصغرها تقوم الدنيا ولا تقعد، لأن أحدهما تكره في بذل ما عليه أو امتن به وهو سيؤديه، لكن نفسه لم تسمح ببذله برغبة وطواعية. وينبغي إمساكها مع كراهيته لها، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعد هذا نبه إلى مسألة مهمة في حياة الزوجية، قال: ينبغي للزوج إمساك زوجته مع كراهته لها. إذا كره الزوج زوجته لا يبادر بالطلاق، وإنما ينبغي له أن يمسكها، لقول الله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت قد تكره هذه المرأة لكن لا تدري ما سيحصل من الخير لك منها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. من القصص التي تروى في السير أن أبا الشافعي رحمهما الله تزوج أم الشافعي وكانت امرأة دميمة الخلقة، فأراد أن يطلقها، فعلمت بذلك برغبته في فراقها فقالت: اقرأ هذه الآية أو تلتها عليه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فأبقاها، فولد له منها الإمام الشافعي رحمه الله، والذي ملأ الدنيا بعلمه وفقهه. فهذا من الأمثلة التي لم يعلم الإنسان ما يرتبه الشارع على ما يظهر لك أنه غير مناسب، وقد يترتب عليه خير كثير لك. فينبغي للإنسان إذا كره زوجته أن لا يبادر بمفارقتها ولا يقدم على فراقها إلا إذا تعذرت أمامهما سبل العيش. أما ما يعمله كثير من الناس في زماننا هذا عند أدنى مخالفة أو أدنى كلمة يهددها بالطلاق أو يعلقه على فعلها، فتعج المحاكم وتضج من الناس الذين يشتكون من إيقاع طلاق الثلاث. وأما الطلقة الأولى والثانية فهذه كثير، لكن عندما يرى له عددا من الأولاد ثم يفارق زوجته بالطلقة الثالثة ويعلم أنه لا وسيلة لإرجاعها، يذهب يبحث عن الحيل: هل طلق الأولى وهي حائض، أو هل طلقها وهو غضبان، أو يبحث عن أي وسيلة لعل أحدا يجد له مخرجا في إرجاع زوجته إليه، وهو الذي أوقع الطلاق باختياره ومن غير إكراه الله. لكنها الحماقة التي تقع من كثير من الناس الذين لا يقدرون لبيت الزوجية قدره، ولا يشعرون بقيمة ما بين الزوجين من حقوق وما ينبغي رعايته، وأن يكون عليه الزوج من روية وحكمة وتقدير للعواقب المترتبة على مستقبل الأطفال ومستقبل هذه المرأة. ويحرم كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر، وتكره والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم. يقول ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، بمعنى أنه يحرم على الزوج أن يماطل بما يلزمه للزوجة، ويحرم على الزوجة أن تماطل بما يلزمها من واجبات لزوجها. فكونه يماطل أو يتكره لبذل هذا الواجب عليه يعتبر معصية، لأن الحقوق يجب أداؤها. فإذا امتنع الزوج من أداء الحقوق أو تمنعت الزوجة من أداء الحقوق والواجبات فإنها تعتبر عاصية، وقد ارتكبت محرما من المحرمات. وشرعنا شرع كامل، وإذا تأمل كل من الزوج والزوجة ما له وما عليه، وهذا ينبغي أن يعلمه الإنسان قبل عقد الزواج. أوصي كل إنسان مقدم على الزواج أن يعرف ما له وما عليه قبل أن يدخل الباب، لئلا يأتي شيئا من المحرمات فيكون عاصيا يفسق بذلك. فعلى الإنسان المقدم على الزواج أن يعرف أحكام الزواج، أركانه وشروطه وواجباته، وأحكام الطلاق وأحكام الظهار والإيلاء. وعليه أن يعرف ما يجب عليه من المعاشرة الشرعية، وكذلك الفتاة يجب عليها أن تعرف هذه الأحكام، لأجل أن لا يقع الإنسان في لجة البحر فلا يعرف كيف يعوم. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يؤفأ مثلها، وهي بنت 9 ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كالحائض في بيت الزوج، متعلق بالتسليم إن طلبه، أي طلب الزوج تسليمها، ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالمشروط لما تقدم. يقول إذا تم العقد، أي تم عقد النكاح، لزم آثاره وترتبت عليه آثاره. ومر بنا أن عقد النكاح أركانه وشروطه، فإذا تم العقد تاما بأركانه وشروطه فإنه لا بد أن تأتي آثاره. ما هي آثاره؟ قال تسليم الزوجة لزوجها، تسليم الزوجة لزوجها، الزوجة الحرة يعني ليست الأمة، التي يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها هي بنت 9 فأكثر. وأما إذا كانت أقل من 9 فلا يلزم تسليمها، لأن مثلها لا يوطأ. وأما بنت 9 فإنه إذا طلب الزوج تسليمها لزم تسليمها، ولو كانت نضوة الخلق يعني دميمة قصيرة. قال ويستمتع بمن يخشى عليها، يعني إذا كانت لا تتحمل الوطأ فإنه يستمتع بها بغير الوطأ من قبلة وغيرها، كما أن الإنسان يستمتع بالحائض في غير الوطأ، فكذلك لو كانت صغيرة لا تتحمل الوطأ. قال ويكون التسليم في بيت الزوج، بمعنى تسلم المرأة لزوجها في بيته إن طلبه ولم تشترط هي أن تبقى في دارها أو في بلدها. أما إذا شرطت أن تبقى في دارها أو بلدها فحينئذ يأتيها الزوج في دارها. أما إذا لم تشترط ذلك فإنه يلزمها بمقتضى العقد أن تذهب إلى بيت الزوج إذا طلب ذلك. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطئ محرمة. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطئ. وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. نعم. يقول ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، يعني لو أن إنسان تزوج وعقد على امرأة ثم بعد ذلك أحرمت بعمرة أو حج فقال أثناء إحرامها سلموني إياها، هو في مكة وقال سلموها إلي ولو كانت محرمة، فقال لا يلزم تسليمها ما دامت محرمة لأن هذا عرضة لإفساد نسكها، هذا من حيث الابتداء. وكذلك المريضة فهي لا يلزم تسليمها حتى تعالج وتشفى، وكذلك الصغيرة دون التسع، وكذلك الحائض فإنه لا يلزم تسليمها. ولو قال لا أطأ، يعني لو قال إنه لا يريد الوطأ وإنما يريد المعانسة، فإنه لا يلزم تسليمها من حيث الابتداء. وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. هذه مسألة أخرى، قال لو أن امرأة ادعت على زوجها بأن وطأه إياها يؤذيها فإن عليها البينة بدعواها، لأن الأصل أنه لا يحصل أذية من ذلك. وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهملة له، لكن في الغنية ولكن في بعد هذا ذكر مسألة أخرى، قال إذا أن أحد الزوجين طلب المهلة من الآخر ليصلح أمره، أحدهم قال نريد الزواج مثلا ليلة الجمعة، فقال الطرف الآخر أجلها إلى يوم الاثنين لأجل أن يصلح أمره ويتهيأ، فإنه يجاب لذلك وجوبا حسب المعتاد. أما لو قال لا نريد أن نسلم المرأة لك هذه السنة وإنما السنة القادمة أو نحو ذلك فلا، لكن يمهل العادة الذي اعتاد الناس حاجة إليه أسبوع شهر ما شابه ذلك فلا بأس، لا لعمل جهاز أي ما يحتاج إليه من تجهيز المرأة ونحو ذلك، كما هو عادة كثير من الناس الآن يريد أن يجهز المكان ويريد أن يغير اللمبات ويغير الأثاث ويأتي بأمور فيها كلفة ومشقة، فإن هذا لا يلزم الانتظار إليه بل يسلمها لزوجها وهذه الأمور تكمل فيما بعد. ولكن ذكر في كتاب الغنية أن الإجابة لمثل هذه المطالب مستحبة، لأن ابتداء الاتصال بين هذين البيتين والأسرتين ابتداؤهما على اتفاق واجتماع وتسامح أولى من أن يكون ابتداء حياتهم مشادة ومعاندة وتضييقا. ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط لأنه زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة، وإن اشترط تسليمها نهارا أو بدله السيد وجوبا على الزوج تسليمها نهارا أيضا. يقول الأمة غير الحرة، الأمة تسلم في الليل، يعني يجب تسليم الأمة لزوجها ليلا، وأما في النهار فإنها تكون عند سيدها تخدم عنده، فتسلم لزوجها ليلا لأنه هو وقت الاستمتاع بها، وأما في النهار فإنه وقت خدمة لسيدها. وإن شرط تسليمها نهارا فإنه يجب على الزوج أن يتسلمها، أو أن السيد بذل تسليمها لزوجها نهارا فإنه يلزم الزوج أن يتسلمها في النهار مع الليل أيضا. ويباشرها أي الزوج للاستمتاع بزوجته في خبر ولو من جهة الأجهزة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قطب. وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترك ضده. أي أن لا بعد هذا يقول إن للزوج أن يستمتع بزوجته كما أخبر جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكما ذكر جل وعلا في حال الصيام من جواز الاستمتاع بالمرأة ولو كان الإنسان صائما في الليل، أي استمتاع بها ليلا ولو كان يصوم نهارا، قال: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فاستمتاع زوجي بزوجته هذا من الأمور التي أباحها الشارع، على أن يكون هذا الاستمتاع في القبول فقط لا في غيره، فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يستمتع بزوجته في دبرها، وإن فعل ذلك فهو لوطي ويقام عليه عقوبة تناسبه في مثل هذه الحال. بعض أهل العلم يقول أنه يقام عليه الحد، حد اللوطي، وبعضهم قال لا، إن له شبهة وإنما يعذر بما يراه الحاكم رادعا لمثله. قال: يباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، يعني أن الإنسان يباشر زوجته سواء كان في الليل أو في النهار، لكن لا يصل إلى حد الإضرار بها والتضييق عليها، وكذلك إشغالها عن الفرائض الصلوات المفروضة. ولو كانت تترك عملها الذي تعمله لأجل قضاء شهوته فإن هذا متعين عليه. قال: ولو على تنور أو على ظهر قتب، يعني لو كانت منشغلة بمشاغل أخرى هي، فإن عليها أن تتركها وتأتي لإجابة رغبة الزوج. ثم نبه إلى مسألة أخرى، قال: وله السفر بالحرة مع الأمن. فللزوج أن يسافر بامرأته الحرة إذا كان ليس هناك خطر عليها من تعريضها لفتنة أو تعريضها لانتهاك لها وخوف عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون بنسائهم، إلا إذا اشترطت أن لا يسافر بها فإن لها شرطها كما مر بنا في الشروط. قال: ما لم تشترط ضده، أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسق لو ألزمها بالسفر معه وهي اشترطت أن لا تسافر، فإذا ألزمها بذلك فلها الحق في فسخ النكاح. أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسق كما تقدم. والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، وللسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. قال: الأمة المزوجة ليس لزوجها ولا لسيدها السفر بها إلا بإذن الآخر، لأن للزوج حقوق وللسيد حقوق، فلا بد من التنسيق بينهما، فليس للزوج أن يسافر بها إلا بإذن السيد، وليس للسيد أن يسافر بها إلا بإذن الزوج. قال ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، يعني لو أن السيد أعطى هذه الأمة بيتا فلا يلزم زوجها أن يأتيها فيه، بل يلزمها أن تذهب لزوجها في بيت الزوج. قال ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا، فلو أن إنسانا زوج عبدا فإن لسيده أن يسافر به ليلا ونهارا ولا يحتاج إلى استئذان زوجته في ذلك. ويحرم وطئها في الحيض بقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض الآية وكذا بعده قبل الغسل، وفي الدبر بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. بعد هذا ذكر أمورا لها ارتباط بذلك. قال يحرم وطء الحائض، المرأة الحائض لا يجوز وطئها ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يجامع زوجته في حال حيضها. وكذا بعده قبل الغسل، أي قبل أن تغتسل لا يجوز له أن يطأها، بل لابد أن تطهر طهارة كاملة بغسل الحيض. وكذلك لا يجوز له أن يطأها في الدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. وما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. فوطئها في دبرها يعتبر كبيرة من الكبائر، وكما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بإقامة الحد عليه. ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. قال ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. العزل هو أنه يجامع امرأته فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره من فرجها، فإن هذا لا يحق له إلا بإذن زوجته، فإذا اتفقوا على هذا فإنه لا بأس به، لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا حصل اتفاق بينهما، وهذا يلجأ إليه الإنسان عندما تكون المرأة مثلا لا تطيق الحمل وتريد أن تؤخره، فإنها تلجأ لمثل هذا حتى لا يحصل حمل سريع ونحو ذلك. وكذلك لا يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها، لأن سيدها قد يكون يريد الولد، لأن أولاد الأمة تبع لها فهم ملك لسيدها. وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة، وغسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن وأخذ ما تعافى. ثم بعد هذا قال إن للزوج أن يجبر زوجته على بعض الأمور إذا وجد منها عدم انقياد له، منها إجبارها على غسل الحيض والنفاس والجنابة إذا كانت مكلفة، وكذلك غسل النجاسة واجتناب المحرمات وإزالة الوسخ والدرن الذي يكون في بدنها، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع. فهذه أمور تمنع حق الزوج من الوصول إلى حقه وتجعل نفسه تعافى، فله إكراهها على هذه الأمور لأجل أن يتحقق له مطلوبه من حسن المعاشرة بينهما. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وخراث وثوم، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة أو ذميمة أو ذمية أو ذمية، ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه، ولا تجبر الذميمة على ذمية على غسل الجنابة. يقول وسواء كانت مسلمة أو ذمية، يعني لو كان الإنسان تزوج كتابية لو حصل هذا الشيء فإنه يزيمها على هذه الأمور، غسل الحيض والنفاس والنظافة، سواء كانت نظافة تتعلق بالعبادة أو نظافة تتعلق بالمظهر العام، وإلزامها بأن تتزين له ونحو ذلك، فإن هذا كله من الحقوق. هكذا ذكر الفقهاء هذه المسألة على أن المعقود عليه هو الاستمتاع بها، لكن هذه المسألة ذكر كثير من أهل العلم أنها تخضع للعرف، وما تعارف عليه الناس فيما بين الزوجين من الحقوق فإنه يعتبر لازما بحسب العرف. فإذا كان عادة أهل هذا البلد أن المرأة تطبخ أو تخبز، أو أن عادة مثلهم من حيث المستوى الاجتماعي أنها تطبخ أو تخبز أو تعجن أو نحو ذلك، أو تخيط أو تكوي الملابس أو ما شابه ذلك أو تكنس، فإن هذا يلزمها وله أن يزيمها. وإذا كان عادة مثلها أنها تخدم ولا تقوم بهذا العمل فلا يلزمها ولا يلزمها هو بذلك. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، في رواية في المذهب أنه لا يلزم الزوج زوجته الذمية أن تغتسل من الجنابة، لأن غسل الجنابة عبادة، فقالوا إنه لا يلزمها بذلك. والصحيح من المذهب أن له أن يجبرها لما يترتب على ذلك من مصالح تعود عليها بالنظافة، وأيضا تعود عليها بالنشاط، لأن من حكم غسل الجنابة إعادة الحيوية للجسم بعد الفتور الذي حصل له. والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره، وله منع ذميمة ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشر ما يكسرها لا ما دونه، ولا تكره إفساد صومها أو صلاتها أو سكتها. قال وللإنسان الذي يتزوج امرأة ذمية منعها من دخول بيعة، وهي معابد النصارى اليهود والكنيسة كذلك، وشرب ما يسكرها، فله أن يمنعها من تعاطي المسكرات ومن ممارسة تعبدها في البيع والكنائس، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. يعني إذا كانت تتعبد بدينها وتصلي حسب دينها فلا يكرهها على ترك ذلك أو إفساده، وإنما يرغبها. وكذلك إذا صامت فلا يكرهها على ترك صيامها أو سبتها، وهو ما يعمله اليهود من أعمال تعبدون بها يوم السبت. هذه جملة من مسائل المعاشرة بين الزوجين، وهي كما رأيتم مسائل مهمة ينبغي لكل إنسان أن يتفقه فيها، وبقيتها تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ويصلح لنا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.